التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم أيها الإخوة، مساء الخير. وصلتني جوابات كثيرة بتقول إن أنا في الحلقات الأخيرة دي برغي وبعيد الكلام، وعم جابر بيرغي وبيعيد الكلام، وفي الواقع إن ده صحيح، لأنه عندنا مشاكل أنتوا ما تعرفوهاش وما فيش داعي تعرفوها. يعني مسألة أن تسجل 90 حلقة في ظروف عم جابر وصحته، وأنا سبق قبل كده كلمتكم، ده عملية عسيرة جدا، وإحنا في النهاية بنخضع للظروف اللي بتحيطنا. أنتوا اللي ليكم علينا أن دايما نبقى على اتصال، 3 شهور بنستريح وتلات شهور بنرجع، إلا إذا حدث لا قدر الله أي شيء يعوقنا عن هذا. إنما معروف إنه عم جابر عاشق للهلالية، وأنا شهيد للهلالية، واللي بيسعدنا أكتر الكلمات اللي بتكتبوها في الخطابات واللي بتجينا واللي بتقول إنكم على اتصال دائم بنا وبالسير. فإذا لقيتونا في بعض الأحيان بنعك ونلك، فاعرفوا يعني ده مش نتيجة لبلدتنا، مش احنا مثلا يعني ما بنحسش قوي، لا، ده هو ظروفنا كده. وزي ما قلت لكم ما فيش داعي لشرح هذه الظروف، بس المناطق اللي تلاقونا بنرجع ونعيد ونقول اعرفوا ان فيه ظروف، وان شاء الله يتعدل المسار، وان شاء الله في الاجزاء المقبلة تمشي المراكب وتسير بدون ما انتوا تحسوا الحكاية دي. وصحيح يمكن قصة زي قصة النعسة وابو زيد كان مفروض تتحكي في 10 ايام ونخلص، ولكن أدنتوا بتلاقونا بنقعد فيها شهر أو أكتر من شهر، فاعرفوا أنه ده مش غايب عننا، لكن زي ما قلت لكم عليكم أنكم تقبلوا بالواقع زي ما احنا قابلين به. طبعا أنا الأفضل يعني كان يكون لو أنا أقول ملخص صغير جدا وعمكم جابر يغني، خاصة أن لغته واضحة وكلامه متفسر ومش عاوز شرح، إلا لناس يكونوا خارج الريف، دول اللي هم جمهورنا اللي عاوز شرح وعاوز فك للغة الصعيدية العويصة اللي احنا بنتكلم بيها. وما عدا ذلك أنا بعتقد أنه كله مفهوم، لكن زي ما قلت لكم طبيعة المادة اللي تحت أيدينا وطبيعة ظروفنا تخلينا نمشي على الأسلوب اللي ماشيين به. واعلموا أنه يعني إذا كان حدث تقصير ففي المرات القادمة إن شاء الله سوف نتجاوز هذا، بس فيعني إيه ما تتضايقوش كتير، وتأكدوا أن احنا عاوزين نلضم في الخط الحقيقي للسيرة بتاع الريادة والتغريبة والأيتام والتخوت السبعة وغيره، علشان يعني نحس ان احنا ماشيين سوا، لان احنا لسه بندور في دوائر القبائل والانساب وغيره وغيره. فلو سمحتوا اهو كله اضافة وكله معلومات جديدة، بحيث لما نجي قدام نكون كلنا عارفين زي بعض. زي ما قلت يعني الفترة تعدي وما مش عاوزين اي مضايقة، ولان احنا هنا جايين الهدف الاساسي هو اسعاد جمهور السيرة الهلالية. يمكن بعد قصة النعسة نقدر نجري شوية ونستطرد، ويكون عمي جابر كمان ربنا يديه الصحة صحته شدت شوية، فالعملية تمشي بشكل سريع أكتر. وغير كده مالكمش عندنا، احنا بنخدم بعشق وبحب، ولقائنا اليومي أساسه ان احنا كلنا عشاق للسيرة الهلالية، وده ما يمنعش ان انا برضو بنتظر خطاباتكم بشوق شديد علشان اشوف كل ملحوظاتكم اللي انتوا بتكتبوها لي. كويس الكلام ده؟ يرجع مرجوعنا للملكة جنوب زوجة زيد العجاج مع ابو زيد الهلالي وابو القمصان. قال له جر الجمل يلا يا واد، ده انا عقلي مني حيجن، انا عقلي مني هجينة، وانت شرفت البلاد والواد الوادي، ركب ستك على الهجينة. ركبها وهي معرفاش، تعرفش ان ده سلامة، وبالها للأسمر ما واخداش، حكت له ما جرى في الندامة، حكت له عن الظروف السيئة اللي مرت بيها هي والملك زيد العجاج. عرفها وهي معرفاش، ما تعرفش ان ده سلامة، وبالها للأسمر ما واخداش، حكت له ما جرى في الندامة. عرفها وهي معرفاش، وجر بيها الناقة عن نجوعي، رفع لها الراية طروف الشاش لما كمل الموضوع. وصل النجوع والقلب ارتاح، ابو زيد نصب له خيمة خارج القبيلة، وطلق له فيها المسك والراح، نعم الأمارة القبيلة. راح نصب ديوان، عمل خيمة، عطرها ونظفها، لان هذه الخيمة هتستضيف ملك. وريح زيد العجاج فوق الفراشات، وكشف جروحه الهلالي، خلى الزعل من فكره فر شت، لما اراد مولى الموالي. ونادى على العبد القمصان، قال له اللي يعمل الرب ماشي، خد الست دي وروح لسكان، روح السكنات بس على النعسة ما توديهاش. قال له الست دي توديها مكان وحدها خصوصي، ما توديهاش عند النعسة، لا دي توريها دي ولا دي توريها لدي، ولا حد يحس بيها ولا يشعر بيها، ولا تقول دي مرات فلان ولا بنت فلان، خليها واحدة حتى يريد المولى ويشفى الراجل من المرض، وان شاء الله يتم كل شيء على خير. ما هو ابو زيد ده دايما بتاع فصولات، عمره ما دخل حاجة دغري، ودايما متنكر، ودايما شايل اسم غير اسمه، وابو زيد يعني الخدعة عنده جدها جد البطولة بالظبط. قال العبيد ابو القمصان سمعا وطاعة يسمر اللون، وتوكل وجر الهجينة، اقبل الى البلاد والكون، وتوسل بطاها نبينا. ودها في معزل انما بالراح، يعني ودها في مكان معزول بس مستريح، وكل الطلبات معاها، فراش حرير بالراح، فراش حرير معطر بالروائح، ارتاحت ما علمت ضناها، يعني لم تقاسي اي ضنا ولا اي تعب، وعاشت في هذه الخيمة عيشة مرتاحة تنسيها التعب والمجهود والعذاب اللي قاسته، وهي تجر زيد العجاج من بلاد الأندرين ونينة إلى حد نجد. وكل الطلبات موجود عندها، كل حاجة، الحرس حواليها تعود، الفخر زايد زيادة، الحرس حواليها يعاودوها ويزوروها ويشوفوا طلباتها، وكانت عايشة في أحسن حال. هناك أبو زيد كشف له الجروحات، لقي الطعنة كانت كبيرة ومسجية بالسم ساجات الحربة يوم الكبيرة، يعني يوم هذه الحرب الضخمة، الولد الطويرد ابن حسان كان ساج الحربة سم، فالطعنة لما جات له الجرحة طبعا كانت حالته سيئة جدا. يا سلام، الله أكبر، أتاري الحرب بسم سجيها، الواد وقلبه تجبر، ضعنا ما ياخدش عليه، ضعنا يعني ما يتحملهاش إلا اللي عنده جسم قوي زي جسم الملك زيد. سلامة جد له النار حواليه وعصر له الجرح بيده وخرج له السم بيديه، ودي عناية من فضل سيده، أن فعلا أحد وظائف أبو زيد الهلالي الأساسية كانت الطب. وإحنا يمكن شفنا أيام ما كنا بنقول إزاي وكيف راح عالج حتى عدو خليفة الزناتي، عصر له السم بالراح. أبو زيد عصر السم من جرح زيد العجاج ودواه لصمر سلامة، الهم عنه مضى وراح وزال البلة والندامة. فضل يعالجه 10 أيام ونظر بعينه شفانة، ينظر بعينه ويشوفه أراد الكريم وشوف الهمام مولاي بفضله شفانة، وشوفي زيد العجاج بفضل الله وعلى إيد أبو زيد الهلالي سلامة. وقول عم جابر جر الجمال يا الله يا ون، جر الجمال يا الله يا ون، ده انا عقلي مني هجين، ده انت شرفت البلاد والواد، اركب ستك على الهجين. ركبها وهي ما عرفاش، ما تعرفش انه ده سلامة، بالها ليلة مر ما واخداش، حكت له ما جرى في الندم، عرفها وهي ما عرفاش، جر بيها عن جوعي، عرفها وهي ما عرفاش، جر بيها نحو النجوعي، رفع لها الراية طرف الشاش، لما كمل الموضوعي وصلوا النجوع والقلب ارتاح. دانا دانا دانا دانا دانا يا ليالي وصلوا النجوع والقلب ارتاح. أبو زيد نصب له خيمة خارج القبيل وطلق له فيها المسك والراح، نعم الأمارة والقبيل وريح فوق الفراشات وكشف جروح الهلالي، خلى الزغل من فكره فرشت، لما راد مولى الموالي ونادى على العبد قمصان، اللي يعمل الرب ماشي، خد الست ذي وروح لسكان، على النعسة ما توديها زي. بينه وما بين العبد في سر حاله، وقال له دي توديها مكان وحدها خصوصي، ما توديهاش عند النعسة، لا دي توريها دي ولا دي توريها دي، ولا حد يحس بيها ولا يشعر بيها، ولا تقول دي مرت فلان ولا بنت فلان، خليها وحدها حتى يريد المولى منا ما يشفى الراجل من المرض، وإن شاء الله كل شيء يتم على خير. قال العبيد سمعا وطاعا يا أسمر اللون، سمعا وطاعا، سمعا وطاعا يا أسمر اللون. توكل وجر الهجن. أقبل إلى البلاد والكون، توسل بطه نبي، وداها في معزل إنما بالراح، وكل الطلابات معها، افرش حريرها وبالراح، ارتاحت مع علمتي بضنها، وكل الطلبات موجود عندها بكل حاجة، الحرس حواليها تعود، الفخر زايد زيادة، وأبو زيد كشف له الجروحات، لقطعنا كانت كبيرة ومزقية بالسم جذاب، الحرب يوم الكبيرة يا سلام يا الله أكبر، الحرب بسم زقيها الود وقلبه تجبر، معنا ما ياخدش عليها سلام قتل النار حواليه، سلام قتل النار حواليه، وعصر له الجرح بايده، وخرج له السم بيده، دي عناية من فضل سيد، وعصر له السم بالراح، ودواه لسمر سلامة، الهم عنه مضوره، زال البلا والندم، فضل يعالجه عشرة أيام. فضل يعالجه عشرة أيام، ونظر بعينه شفانا، أراد الكريم، أراد الكريم وشف الهمام، مولاي بفضله شفانا، أراد الكريم بالعفو وشفاه، اتعدل شرده وجرايح جه ريح، ونظر على سلامة وشفاه شافه، وقال له يا طبيب يلي دويت الجرايح أول مرة يفوق خلال الرحلة القاسية دي زيد العجاج، قال له يا طبيب يلي سببك الكريم، أنا الآن في أي وادي؟ يا سلام على المقام العظيم يا طبيب يلي شرحت الفؤادي، يا طبيب قل لي أنا الآن فين؟ زال عننا السقم معانا، يا طبيب أمانة يا قرة العين، مش في حرمة كانت معانا، يا طبيب في حرمة كانت معاي، الآن هي فين راحت؟ أبكي عليها بفيض دمعاي، يا طرف تعب ولا ارتاحت؟ لما قابلتنا كانت معاي، أمانة قولي في أي مكاني، أنا فارقت أحبابي وجمعاي، وهي اللي واخداني، هي اللي جرتني، وهي اللي جايباني، وطلعت بيا في نصف الليل، عز الدمع ما بل إيدي، وقلعت الذهب واللولي والليل، وطلعت في الظلام من بلادي، آخ يا عنيا من النوح عمي، والنبي قولي في أنهي مكاني، دي زوجتي وبنت عمي، يا طبيب ريح ميزاني. سلامة قال له موجودة في أمان الله عندي، وحفظها في نن عيني، عامل لها الخدم نهار وليلة، وجناديلها مولعيني، عندي مرتاحة على أعظم فراشات، على ما يرام من كل حاجة، وعند الخدم يجيبولها الطلبات لا نقص ولا زيادة. قال له يسلم يمينك يا أخي، الله ينجيك يلي أنقذتني من المراضي، ابعت لي عليها ابوس لك اياديك تشوفني لما زالت مراضي. دي اللي شالتني وتعبت بيا واتبهدلت علشان تلاقيلي طريق.